يعني شيخنا انا رايت طالب علم في عرفه والناس تكون في عرفه راح توضا مشان يصلي ركعتين سلك الوضوء ويدعو وهو ساجد ومثل هذا الفعل هل يشرع؟ يعني تعمد الوضوء هو ليس بحاجه للوضوء هل يعتبر هذا مثل هذا حيله شرعيه؟ أتأخذ منك يا عبدالله توضأ لماذا؟ توضأ من أجل أنه يستبيح صلاة ركعتين سنة الوضوء وهو غير متوضي ولا متوضي؟ يبدو لي كان متوضي لا هي كلمة يبدو لي ما تبدو لي صحتها لأنها بتخرب سؤالك هو أنا شيخنا تقريبا يعني ناقشته في هذا المسألة لا لا تقريبا لا تمضي هذه أخت تلك تقريبا هذا هو الـ الـ يعني خلينا نرجع قضية من سنين أنا لم أذكر حيثياتها كلها سامحك الله ونحن يعني كلفناك أنك تدخل نفسك في جحر الضب أنت يا هو جحر الضب يسعني لو كان يسعني وهذا الأشكال يعني أصابني شؤم هو هذا الأشكال حتى دخل جحر ضب لكن الحمد لله ما بيسعني هذا الله يريد عليك سؤال الآن محرج لمن يسع هذا مش محرج والله شيخ ما يسع اللي بتضبط ايه انت ما بدك تعيد السؤال بطريقة يمكن الجواب عليها أما تقول والله المسألة قديمة ويمكن هيك تقريبا وإلى آخر هذا ما لها المشكلة هذا توضأ لماذا بسم الله يعني أنا ناقشته شيخنا يا أنا منتظر الجواب أي نعم أنا ناقشته لماذا فعلت هذا قال هذا جائز وأنا توضأت لأصلي ركعتين وأدعو في سجود هذه حيدة عن الجواب سامحك الله كم مرة بدي أعيد السؤال الذي يغلب على ظني أنه كان متوضئ هذا حيدة حيدة أخرى لا شيء شيخنا أنا أنقل على غلبة الظن هو على غلبة الظن أنا أستطيع أن أقول أنه كان متوضئ ليس هذا الجواب السؤال الله يهديك بدليل انه ابو انس ما غيره قال شو كان السؤال اللي بيسأل شو كان السؤال بيكون جواب وجواب السؤال يعني بيكون خطأ على كل حال لانه ان كان مستحضر السؤال لماذا يقول شو كان السؤال وان كان صادق وهو صادق بلا شك في قوله ما هو السؤال لا يصح الجواب صح سامحك الله يا أبو أنس اللهم آمين وأين السؤال؟ أمن يا أخوان لماذا توضأ؟ توضأ شيخنا من أجل أن يصلي ركعتين ويدعو في سجوده سامحك الله عرفنا أنه كان متوضئا نعم هيك ادعى أبو أنس نعم وعلى هذا يأتي السؤال لماذا توضأ هذا المتوضئ؟ ما بيعرف أبو أنس بيعرف شيخنا يعني ناقشته أنا تجاوب ولا قوة إلا بالله ناقشته فقال أنا توضأت من أجل أن أصلي ركعتين سنة الوضوء إيه خلي الدور مال أبو الحارث الله نعم نشوف شو عنده أنا يقع في ذهن شيخنا إنه الأخ اللي ناقشه أخونا أبو أنس يتوهم إنه لا تشرع الصلاة يوم عرفة فبالتالي اخترع هذا الإحداث لصلاة سنة الوضوء لكي يصلي لكي يدعو ربه في سجوده أظن أبو أنس ما بيوافق يعني أو أنه ما كان معه ما كانش معنا أعيد أبو أنس ما كان معه أنا معه لكن ما لك معه أنت معنا لكن ما لك معه فيما قال طالما في طعام هكذا اظن انه اصابه بالحاله في هذا اللي ليش ما تعرفوش وصله لو جانه طالب علم قال بجانب يعني الناس يستغلون بالدعاء هو تعمد هذا أبو فارس. تفضل. نشوفك يا أخي. أنا تفضل. ولا أنا شفتني. الله يبارك فيك. بس أنا ما شفتك. هذه جلسة حتى نراك ونسمع. أهلا وسهلا. ما تقول؟ إذا أنت موافق على تصوير أخونا أبو الحارث لفكر ذلك المتوضئ على الوضوء، شو الدليل أنه هذا هو وليس مثلا عملا بالحديث الذي لا أصل له؟ الوضوء على الوضوء، نور على نور. لو أنا قلت لك هيك فعل، شو دليلك تقول لي لا مو من أجل هذا فعل وإنما من أجل ما قال أبو الحارث؟ ما في عندك دليل، وحنقوي وحدانيتك أنت مع أبو الحارث أنه الثاني ما عنده دليل فيما قال. طيب شيخنا، بدنا جواب على هذه الأسئلة. ما بقدر جواب أنا حتى تقولي ليش. أنا جوابتك هلا، جوابتك أنه يتوضى من باب نور على نور. جاوب الله أنت. من باب نور على نور، لكني رأيته يسجد سجودا طويلا يكاد يكون نصف ساعة وهو يدعو. ولو هذا اللي بيرجح عندي الظن لأنه فعل هذا من أجل أن يتنفل ويدعو في سجوده. يا أخي ما يمنعه، هو متوضي. بس هذا الذي يريد جواب، هل هذا الفعل يعتبر مشروع ولا غير مشروع؟ طبعا وضوء على وضوء غير مشروع، هذا مفروغ منه. لكن بدنا نشوف ليش وقع هذا الشيء. اذا قال مثلا انا فعلت بالعله التي اخترعتها انا، انه قال عليه السلام الوضوء على الوضوء، نور على نور، وكل هذا حديث ليش له اصل وما فعلته غير مشروع. لكن قد ياتينا هو بتعليل آخر، ممكن يكون هناك تعليل آخر غير ما دعمك به أخونا أبو الحارث، ولا لا يمكن؟ ممكن يكون تعليل آخر، لا أعلم. وإذا التعليل الأول كمان لا تعلمه، وهون بقى نحن منضيع في أول وفي آخر. الآخر ما بتعرفه، الأول عرفته ما عرفته، هذه مشكلة. لا حول ولا قوة. هذا علم الكلام يعني. هذه المشكلة. هذه المغالطة شيخنا. هذه المشكلة.